بسم الله والحمد لله. الذي يسمع كلام من يثير الشبهات على السنة ويشكك فيها أجزم تماما أنه لم يطلع على جهود علماء الحديث في تنقية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هناك جهود كثيرة، تكلمنا في الحلقات السابقة عن الرحلة في طلب الحديث وعن غيرها. من أبرز هذه الجهود التي توضح عناية علماء الحديث بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو جهدهم في علم العلل، هذا العلم الدقيق الذي انبهر به الغربيون أنفسهم. انظر مثلا علل الدارقطني، علل ابن أبي حاتم الرازي، كتاب التمييز للإمام مسلم، وغيرها من الكتب الكثيرة جدا والتي نثر فيها علماء الحديث وجهابذته ما عندهم من دقة وعلم ومنهجية دقيقة جدا، صانت حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يدخل فيه ما ليس منه. أجزم تماما أن أي عاقل منصف إذا اطلع مجرد اطلاع على تلك الجهود العظيمة وتلك المؤلفات الكثيرة وتلك المناهج الدقيقة أن كل شبهة تثار حول أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ستضمحل وتزول، لأن منشأ الشبهة هو الجهل كيف وصل إلينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أدعو المسلمين جميعا إلى ألا يرخوا أسماعهم لأعداء الإسلام ممن يثير الشبهات على القرآن وعلى السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعرفوا أن هذه الأمة أمة ميزها الله عز وجل بالوحيين وحفظها الله عز وجل بهما وتكفل بحفظهما. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا علماءنا علماء هذه الأمة على ما بذلوه لنا من حفظ القرآن والسنة.